أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه البحث الأساسي الذي من أجله يتعلم الإنسان المعارف هو العمل، أن المطلب الأساسي الذي من أجله يتعلم الإنسان العلوم هو العمل، وإلا لولا العمل فإنه لا قيمة للعلم بما هو علم. الإنسان إذا تعلم ولم يعمل فإن ذلك سيكون وزرا عليه يوم القيامة. إذن الأساس في العلم هو العمل. من هنا قلنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن لماذا نتعلم؟ نتوجه إلى العمل مباشرة، إلى السلوك مباشرة، إلى العبادة مباشرة، بلا حاجة إلى العلم، بلا حاجة إلى أن يقضي الإنسان فترة من عمره الذي سيتبين لنا أنه هو الرأس المال الأساسي للإنسان. لا نحتاج إلى العلم، ندخل في العبادات والسير والسلوك والأذكار ونحو ذلك من الأعمال بلا حاجة إلى أن نتعلم شيئا من العلوم النظرية. في مقام الجواب على ذلك، الآن نذكر مطلبا بنحو الإجمال، وتفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي في مبحث الإخلاص. نحن نعلم بأن كل عمل من الأعمال له ظاهر وله باطن، كل عمل، وهذا ما سنثبته إن شاء الله تعالى في المقدمات التي على أساسها سندخل إلى أبحاث هذا الكتاب الشريف، أن كل عمل له ظاهر وله باطن، أن كل عمل له جسد وله روح. الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه الأعمال لها ظاهر، وهي هذه الأفعال التي نقوم بها، ولها باطن، وهذا الباطن هو الذي نحن لا نعرف عنه شيء، هو الذي نحتاج فيه إلى الإمام، إلى المعصوم، ليبين لنا خصائص هذه الأعمال باطنا. انظروا إلى عمل، إلى شيء من الأشياء الخارجية، انظروا إلى هذا السائل الأمام الذي هو أمامي. هذا السائل من يبين خصائصه؟ المختبر يبين خصائص هذا السائل، أنه ماء أو أنه سم قاتل، وإلا بحسب ظاهره لو ينظر الإنسان إليه بما هو ظاهر يجد أن هذا سائل وأن هذا سائل آخر، من حيث المظهر لا فرق بينهما، وإنما الفرق هو في محتوى هذا السائل ومحتوى ذاك السائل. وإلا كما تعلمون أن الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء صلى، والمعسكر المعادي أيضا صلى، بحسب الظاهر هذه صلاة وتلك صلاة، ولكن هذا الفعل الظاهري، هذه الأعمال الظاهرية لها باطن، هذا الباطن أنا وأنت لا نعرف عنه شيئا، ولكن بنحو الإجمال نقول الآن، وتفصيله سأبينه عندما نتعرض لبيان كيفية ارتباط العمل بالجزاء المترتب عليه. هذا العمل الظاهر له باطن، وباطنه هو النية. كل عمل سواء كان عباديا أم لم يكن عباديا، فإن باطن العمل هو النية. يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، لا على ظواهرهم، لا على أعمالهم، على نياتهم. نية المرء خير من عمله. النية هي باطن العمل، والنية التي تعين محتوى العمل، أن هذه النية صالحة أو غير صالحة، منشأ صلاح النية وعدم صلاحها هي الخلوص والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن العمل له ظاهر وله باطن، وباطن العمل هو النية، وقيمة النية إنما يكمن في أن هناك إخلاص في هذا العمل أو لا يوجد هناك إخلاص في العمل. حتى لكي يكون الإنسان مخلصا، هذه مرتبة، بل ولكي يكون الإنسان مخلصا، مخلصا باسم الفاعل، مخلصا باسم المفعول، مخلصا يعني هو مخلص، مخلصا يعني الله استخلصه لنفسه، اصطفاه واختاره لنفسه. لكي يكون مخلصا بل مخلصا، هذا يتوقف على المعرفة، يتوقف على العلم. وإلا لو لم يكن هناك علم، لو لم تكن هناك معرفة، فلا إخلاص. فإذا لم يكن هناك إخلاص فلا نية جيدة وصالحة، وإذا لم تكن هناك نية جيدة وصالحة فلا قيمة للعمل بما هو عمل. طبعا أنا لست في هذه الأبحاث بصدد الدخول في أبحاث فلسفية أو عقائدية، وإنما سأحاول أن أقتصر على الآيات والروايات الواردة في المقام. من حقك أن تقول بأنه ما الدليل على أن حقيقة الإخلاص مرتبطة بالمعرفة؟ الجواب يأتي في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة. الإمام سلام الله عليه هناك في أول خطبة يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن. إذن الإخلاص مرتبط بماذا؟ بالتوحيد، والتوحيد مرتبط بالتصديق، والتصديق مرتبط بالمعرفة. إذن لا يمكن للإنسان أن يعمل عملا خالصا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى إلا ورأس ماله هي المعرفة، هي التوحيد. أنا إنما هنا أكتفي بذكر مثال كما قلت، وإنما سيأتي البحث مفصلا بعد ذلك. انظروا الإنسان في مسألة الجزاء والعمل. مرة يقال للإنسان بأنه إذا عملت العمل الكذائي ستجازى بالمكافأة الكذائية والجائزة الكذائية، والعمل الذي يعمله شيء والمكافأة التي يعملها أو التي يحصل عليها شيء آخر، أحدهما غير الآخر. ومر لا أن نفس هذا العمل الذي يعمله جزاؤه موجود في هذا العمل، مو أن جزاءه مترتب على هذا العمل. أنا أضرب مثال من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مرة يقال للإنسان أنت إذا واليت أهل البيت وكنت مواليا ومحبا ومطيعا وعاملا بما قالوا ستجزى بالجنة، ثواب ذلك الجنة. هذا معناه أن الجزاء شيء وأن العمل والفعل شيء آخر، أحدهما غير الآخر. نفس العمل جنة أو ليس بجنة؟ نفس العمل وهي موالاة أهل البيت، هذه جنة أو ليست جنة؟ لا ليست جنة، جنة هي التي المكافأة التي ستعطى بعد ذلك. مرة هكذا تقال، ومرة يقال لا، أن نفس الموالاة لأهل البيت هي روح وريحان وجنة نعيم، هي نفس الموالاة. شخص يأتي إلى خدمة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله ادعوا لي بالدخول إلى الجنة. قال لا تدعو هكذا، بل قل أو ادعوا الله ألا يخرجكم من الجنة. قال وكيف ذلك؟ قال لأن ولايتنا هي الجنة. أصلا ولايتنا هي الجنة، لا أن الجنة تدخلون إليها. فلهذا في الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أن الجنة أشوق إلى سلمان من اشتياق سلمان إلى الجنة. لماذا؟ لأن سلمان هو جنة متحركة. شوفوا هذه المعرفة، إنسان إذا عرف بيننا وبين الله أن ولاية أهل البيت هي جنة، هي الجنة، مو أنها ثوابها الجنة، لا هي الجنة. بها يحصل الإنسان على الإطمئنان، بها يحصل الإنسان على الارتياح النفسي. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم في سورة الواقعة يقول فأما إن كان من المقربين ماذا؟ سندخلهم جنة روح وريحان وجنة نعيم. له هو روح وريحان وجنة نعيم، القرآن لا يقول بأنه سندخلهم روح وريحان وجنة نعيم، لا لا. أفأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني هو روح هو ريحان هو جنة نعيم. وهذا ما تؤكده روايات أهل البيت. رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هناك الرسول الأعظم يقول مخاطبا للإمام أمير المؤمنين يا علي أنا مدينة الحكمة، مو مدينة العلم، روايات أنا مدينة العلم وعلي بابها كثيرة، ولكن هاي الرواية لعلها منفردة. يا علي أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. تفتوا جيدا، الإمام الرسول الأعظم خلف الجملة معترضة هنا، يا علي أنا مدينة الحكمة. خب مدينة الحكمة ما هي؟ وهي الجنة وأنت يا علي باب. خب من الواضح بأنه من يريد الجنة فليأتوا البيوت من أبوابها. طبعا بعض الجهلة يتصور بأنه هذه الباب من الأبواب المتعارفة، يعني تصور هذه المدينة هم بها باب هم بها سقف هم بها حيطان، فقال فلانا هم سقفها فلانا هم حيطانها فلانا. لا لا مو هالشكل، هذه المدينة كلها محاطة بباب واحد، مو أنه جزء منها باب جزء منها حيطان، كلها باب ولا يمكن الدخول إليها إلا من الباب. القرآن الكريم يقول وفتحت السماء فكانت أبوابا، مو باب واحدة، ها هي السماء تكون ماذا؟ أبواب. هذه المدينة العلم أيضا عندما تقول الرواية علي بابها، مو يعني أنه قفت جزء منها فالباب وجزء منها حيطان وجزء منها السقف، حتى إذا ما صار من الباب ندخل من السقف، لا مو هالشكل، لا طريق إليها إلا من الباب، من علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو الإنسان إذا حصل على هذه المعرفة، يا معرفة، معرفة أن الولاية مو ثوابها الجنة، معرفة أن الولاية هي الجنة. بينك وبين الله إيمانه بالولاية كإيمانه ما لو قيل له أن ثواب الولاية الجنة، اعتقاده بالولاية والعمل بمقتضى الولاية طبيعة سيكون أشد مما لو قيل له أن الولاية لها ثواب وثوابها الجنة. إذن المعرفة هي الأساس، ولكن هي الأساس بمعنى أنها هي الموصلة، هي الموصلة للعمل، هي الموصلة للعمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل لا يبقى العلم. هذه هي الخصوصية الأخرى التي أردنا أنه نقف عليها لمن خصوصيات هذا الكتاب. أما نخلي تشريف بدل الكرمالية، هذه الخصوصية وهي دمج البعد العملي في البعد النظري. هذه قلنا بأنه من خصوصيات هذا الكتاب الشريف هو أنه لا يذكر أمرا نظريا إلا وإلى جانبه أمر عملي. الخصوصية الأخرى التي توجد في هذا الكتاب هي الدقة والعمق. أنا الآن لا أريد أن أستشهد بشواهد لبيان دقة هذا الكتاب وعمق هذا الكتاب، ولكن أكتفي بما ذكره المعرب في أول هذا الكتاب. في صفحة 12 من مقدمة الكتاب هناك يقول: الدقة والعمق ليس مستوى الكتاب بسيطا ومفهوما لدى الكثير من الناس، بل حتى على الكثير من أهل العلوم الدينية. كفتوا جيدا، هذا الإنسان عرب هذا الكتاب ووقف على محتويات الكتاب ويقول هذه الكلمة: بل حتى على الكثير من أهل العلوم الدينية، وذلك أن المؤلف رضوان الله تعالى عليه قد دخل جوهر المعارف وعمق الأبحاث واستظهر الحقائق العلمية التي قلما يبلغ إليها الكتاب والباحثون. ناهيك عن تعمقه في أبحاث فلسفية وعرفانية تقف عندها سفينة المساكين، والحق كذلك، يعني سيتضح أنه بعض المطالب من هذا الكتاب نحن لعلنا سنمر عليها مرورا سريعا، لأنها تتوقف على مقدمات طويلة لفهم مراد المصنف الإمام قدس سره الشريف، ويعجز عن فهمها الكثير من المثقفين، ويكاد أن يكون من النادر جدا أن نجد كتابا آخر من زملاء هذا الكتاب يتمتع بهذا المستوى من الدقة والعمق. إذن من الخصائص التي تميز هذا الكتاب عن الكتب الأخرى التي نقرأها في علم الأخلاق هي الدقة والعمق، لأن هذا المؤلف، لأن المصنف رحمة الله تعالى عليه كما تعلمون فقيه من الطبقة الأولى من فقهائنا، عارف من الطبقة الأولى من عرفاء الإمامية، علما وعملا وسلوكا، مفسر للقرآن كما تعلمون. ثم هناك خصوصية أخرى توجد في السيد الإمام لا توجد لعله يندر أن نجدها في غيره، هي أن الإمام سلام رحمة الله تعالى عليه وقف على كل المشكلات التي تعيشها الأمة الإسلامية، ومن هنا عرف حاجات الأمة الإسلامية ما هي. الإنسان مرة يعيش منعدلا عن الناس لا يعرف حاجات الناس ما هي، ليس في وسط الناس، ومرة لا، ليس الأمر كذلك، يعيش معهم في وسطهم، كما هي سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة أهل البيت، أئمتنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم كانوا يعيشون في وسط الناس، لهذا كانوا يقفون على المشاكل جيدا والحاجات التي يحتاج إليها المجتمع والأمة، والإمام له مثل هذه الصفة، فلهذا عندما كتب هذه الكتب كان واقفا على الحاجات التي يحتاجها المجتمع وتحتاجها الأمة. من الخصوصيات الأخرى الموجودة في الكتاب والتي يشير إليها في المقدمة يقول أن المؤلف يصور العذاب الدنيوي بصورة يعيشه ويلمسه الإنسان، ويجسد العذاب الأخروي ببيان يحسب الإنسان أنه يراه وأنه قريب منه جدا. والسبب في ذلك أن الإمام قدس سره الشريف لم يكن من أهل الاصطلاح فقط، وإنما كان من أهل العمل والسلوك، فلهذا كانت هذه الكلمات تخرج من القلب فتصل إلى القلب. أما عندما تخرج الكلمات من اللسان فلا تتجاوز الآذان قطعا. فلهذا نجد أنه الإنسان عندما يطالع بعض هذه الكلمات لعله يجد مشابه هذه الكلمات في كتب أخرى، ولكن لا يجد لها هذا الأثر الذي يجده في هذا الكتاب. الخصوصية الخامسة التي لعلها من أهم خصائص هذا الكتاب هو التأكيد على البعد الأخلاقي في هذا الكتاب، البعد الأخلاقي، ولعله الروايات الواردة والتأكيد الوارد في هذا الكتاب على البعد الأخلاقي يفوق كل تلك الأبعاد التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا فنحن قبل الدخول في هذا الكتاب نحتاج إلى بيان عدة مقدمات. الإخوة، أنا في مقدمة هذه الأبحاث أبين للإخوة ليتصورون بأنه إذا احنا دخلنا في أبحاث هذا الكتاب بأنه احنا في أسبوع وأسبوعين وثلاثة يمكننا أن نقف على كل محتويات الكتاب. الكتاب الحق والإنصاف دورة معارف مختصرة في العقائد وفي الفروع، وخصوصا فيما يرتبط بالأخلاق وبالأبعاد العملية في وجود الإنسان. ومن هنا إلى يتصور الإنسان هسه احنا نحاول مثلا في شهر وشهرين أنه نستوعب هذا الكتاب، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا ننقطع، نبقى مستمرين هسه بالسبوع يومين ثلاث أربعة أقل أكثر، نبقى مستمرين مع هذا الكتاب في العقائد في الأخلاق في النصائح في المواعظ ونحو ذلك من الأبحاث التي تعرض لها المصنف قدس سره الشريف. في مقدمة أبحاثنا الأخلاقية نحن نحتاج إلى مجموعة نقاط وأبحاث لا بد من الدخول فيها قبل الوقوف على محتويات هذا الكتاب. البحث الأول الذي لا بد أن نشير إليه هو ما هي أهمية علم الأخلاق. ممكن لقائلا أن يقول بأنه لا ضرورة إلى علم الأخلاق، من قال بأن علم الأخلاق من العلوم التي لا بد أن نهتم بها؟ لا نحتاج إلى ذلك. البحث الثاني، ما هو تعريف علم الأخلاق؟ نحن نريد أن ندخل إلى علم الأخلاق ولكن لا نعرف ما هو علم الأخلاق. البحث الثالث، بيان السبيل لإصلاح الأخلاق، ما هو الطريق لإصلاح أخلاق الإنسان. البحث الرابع، ما هي حقيقة الجزاء التي تترتب على العمل. هذه أبحاث ثلاثة أو أربعة نحاول أن نمر عليها إن شاء الله تعالى في عدة محاضرات حتى ندخل إلى أصل الكتاب وهو المرتبط بالحديث الأول، وهو حديث النفس والجهاد الأكبر. البحث الأول، ما هي أهمية علم الأخلاق؟ وجدت أن أفضل طريق لبيان أهمية علم الأخلاق أن نرجع إلى القرآن والرواية لمعرفة أهمية هذا العلم وأهمية هذا البحث. والآيات التي تحث على الأخلاق في القرآن الكريم ليست بالقليلة، ولكن لعل أهم هذه الآيات هو ما جاء في أول سورة الشمس. في أول سورة الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذه الآيات الشريفة توجد عدة نكات نشير إليها إجمالا. النكتة الأولى تجدون لعله من النوادر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقدم عددا كبيرا من الأقسام، مو قسم وقسمين، وإنما 6 أو 7 من الأقسام حتى يصل إلى جواب القسم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه نقطة. النقطة الثانية أنك تجد في هذه الآيات الشريفة أن الله يقسم بالشمس وبالقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونحو ذلك، يعني عالم المادة، كل عالم المادة، هذا العالم المشهود، عالم الشهادة، لم يبق فيه شيء إلا وأقسم به الحق سبحانه وتعالى. كأنه والله العالم تريد أن تقول هذه الآيات الشريفة أن كل هذه لأجل الإنسان، لأجل خلقة الإنسان، لأجل خلق الإنسان. فإذا المقصد من خلق هذه الأشياء هو ماذا؟ هو الإنسان. وهذا أيضا ما ورد في الأحاديث القدسية أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان يقول خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، سخر لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لأجل الإنسان. وهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي توجد في الآية المباركة أو في هذه الآيات أن المراد من النفس هنا هي النفس الإنسانية، بقرينة ماذا؟ بقرينة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونحن نعلم بأنه لا يوجد غير الإنسان مكلف، يوجد هناك ثواب وعقاب مترتب على عمله. طبعا عندما أقول إنسان وعندنا مكلف آخر وهم الجن. المهم ليس المقصود منه مطلق النفس سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، مراد منه النفس الإنسانية. النقطة الأخرى الموجودة في الآية المباركة أننا عندما وصلنا إلى قوله ونفس نجد أن الآيات السابقة على هذه الآية كلها معرفة، والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، ولكن عندما وصل إلى النفس لم يقل والنفس وما سواها، قال ونفس وما سواها. في الآيات السابقة كلها بنحو المعرف تعريف، ولكن عندما وصل إلى النفس جعلها ماذا؟ للتنكير، منكرة. هسه التنكير هناك وجوه متعددة، واحدة من الوجوه ولعله أفضل هذه الوجوه ويشير إليه أيضا الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، هو أنه إنما جعل النفس نكرة لبيان عظمتها وفخامتها. يعني يريد أن يقول للإنسان أيها الإنسان اعرف نفسك، أنت لا تعرف نفسك، هذه النفس التي خلقناها وأي نفس هو وما أدراك ما هذه النفس. يريد أن يقول للإنسان أيها الإنسان أنت تعرف كثيرا من الأشياء ولكن لا تعرف ما هو أقرب الأشياء إليك وهي نفسك. يريد أن يقول للإنسان أيها الإنسان اعلم أن هذه النفس التي خلقها بيدي، مع أنه كل شيء مخلوق بيدي، ولكن للتشريف القرآن يقول خلقته بيدي. يريد أن يقول بأنه أيها الإنسان أنت سيد عالم الإمكان، مو أنت بالفعل سيد عالم الإمكان، ها؟ إذا قمت بما يجب عليك وما ينبغي عليك، يعني قد أفلح من زكاها، هو السيد عالم الإمكان. يريد أن يقول للإنسان أنت ثمرة شجرة عالم الإمكان. هذا العالم، العالم الإمكاني، هي الشجرة الإلهية، لها ثمرة، وثمرتها هي الإنسان. فلهذا محور العالم الإمكاني يدور حول الإنسان. هذا البحث لعله إذا وفقنا سنشير إليه في بعض الأبحاث اللاحقة، وهو أن الإنسان هو المحور. ولكن أي إنسان هو المحور؟ كل إنسان هو المحور، حتى لو كان فرعون. لو الإنسان الكامل هو المحور، أي إنسان هو المحور؟ عندما نقول أن الإنسان قطب عالم الإمكان ويدور العالم حوله، لأن الدائرة تدور حول القطب، قطب عالم الإمكان، أي إنسان هذا الذي نقول أنه قطب عالم الإمكان؟ أي إنسان كان؟ إذن الآية المباركة عندما نكرت النفس تريد أن تشير إلى عظمة النفس، تريد أن تشير إلى فخامة أمر النفس. ولعله لا نجد في مورد آخر في القرآن الكريم مورد أن الله سبحانه وتعالى يقدم القسم بالمخلوق على القسم بالخالق، لأنه في هذه الآيات يوجد أيضا قسم بالخالق. ونفس وما سواها، من سوى النفس؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فإذن الله سبحانه وتعالى هو المسوي، ولكنه نجد أن الله سبحانه وتعالى هنا يقدم القسم بالمخلوق، ثم بعد ذلك يقول هنا يقسم ماذا؟ بالخالق. ولعله أيضا والله العالم، هذه الآية المباركة تريد أن تقول أن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى من أين يمر؟ من معرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وإلا الإنسان إذا لم يتعرف على نفسه لا يمكنه أن يتعرف على ربه. ثم من النقاط التي تشير إليها الآية المباركة، يظهر من الآية أنه تقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قبل هذا قالت ونفس وما سواها. خب، النفس لها في الإيجاد مرتبة واحدة أو مرتبتين؟ الآية المباركة تقول خلق فسوى. إذن أصل الخلق شيء، والتسوية شيء آخر، وهذه التسوية هي المنشأ لقبول النفس فألهمها فجورها وتقواها. وإلا لو لم تسوى النفس فإنها ليست قابلة للإلهام الإلهي أن تلهم الفجور وأن تلهم التقوى. ونقاط كثيرة يمكن استفادتها من هذه الآيات المباركة، ولكن النقطة الأساسية التي نريد أن نقف عندها ونوكل الحديث إن شاء الله إلى يوم لاحق، هو أنه المنهج القرآني في الأخلاق، هل هو من قبيل المنهج القرآني في كتب علم الأخلاق أم أنه يختلف؟ فتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.